أثرك عن يد وما بك إحساس دوني عرفتك للأسف بس اسكت عنك وقلت بس باكر مع الأيام بتحس أثرك عن يد وما بك إحساس دوني عرفتك للأسف بس أهملتني فضلت لك ناس ونسيت عهد كان بالأمس من عقب ما انت تاج عالراس وانت الحبيب ومن ود النفس كل شي له حد ومقياس واللي نويته بان كالشمس البيت ما يبنى بلا أساس والحب ما يبنى على الدس كل شي له حد ومقياس واللي نويته بان كالشمس البيت ما يبنى بلا أساس والحب ما يبنى على الدس خيبت ظن محب حساس عايش على طاريك والهمس هذا واقول اليوم لا باس يمكن مع الايام بتحس خيبت ظن محب حساس عايش على طاريك والهمس هذا